الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن غربة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.